أنا مع زملائي في العزبة، إلا أنهم لا يؤدون الصلاة أبدا، وقد بذلت جهدي لكي يؤدونها إلا أنني لم أستطع، وقد سمعت أن تارك الصلاة لا يؤكل ولا يساير. أرجو إفادتي. يا أخ، تقول إن زملائك الذين أنت تشترك معهم في العزبة لا يصلون أبدا، هذا خطر كبير وجرم عظيم. هل يسوغ للمسلم أن يترك الصلاة؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فعليك أن تخبر المسؤولين لديكم وأن تنبههم على أن يقوموا على هؤلاء الذين لا يصلون. ماذا يرجى منهم؟ لا خير في هؤلاء ولا في أعمال يتولونها ما داموا منحرفين عن دينهم لا يصلون أبدا، فهذا لا يجوز. وإذا كان ولا بد فابتعد عنهم خشية أن ينتقل إليك من جربهم فتجرب مثلهم، كما قيل لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. لكن الواجب أن تخبر المسؤولين وأن تنبههم على هذا الأمر المهم، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كان لا يصلي فمن يأمنه على أمور المسلمين؟ ومن يأمنه على أن يقوم بالدفاع عن المسلمين أو يسند إليه أمر مهم من أمور المسلمين؟ ما دام أنه أضاع أمانته فيما بينه وبين الله فلا أن يضيع أمانته فيما أسند إليه من أمور المسلمين بطريق الأولى، والله أعلم.